까마 알렉산드르 발렌티노 비치 오렌저브 라이스 키스미시오니 코리아 와 망골리아 니 마오디 드라스테 셔르키야티 따비 니 아카디미틀 올루미 루시아 بزيارته كوريا من الأول إلى السادس من هذا الشهر. خلال زيارته وضع صالة الزهور أمام تمثال زعيمان عديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتسبان على طلعة منسو وسلم عليهما والتقى بالكوادر في وزارة خارجيتنا ووزارة الاقتصاد الخارجي وأكاديمية العلوم الاجتماعية وجامعة كيم إل سونغ وتبادل الآراء معهم وزار معوكيا بناء شهر ريوميونغ وقاعة التربية الطبقية المركزية ومدرسة بيونغيانغ الثانوية للأيتام ومزرعة تشانغسون للخضروات وحديقة الحيوانات المركزية. أثناء تبادل الآراء والزيارات قال إنه تأثير كل الأمور في كوريا على نوع خير بفضل توجيه الشعب الكوري الزعماء العظماء جيلا بعد جيل وعبر عن التعجب من تغير ملامح مدينة بيونغيانغ تغيرا جذريا في فترة وجيزة تعود إلى ستة شهور بعد زيارته لكوريا في أعذار العام الحالي وذكر أنه حقيقة واضحة أن تشبه العقوبات فقاعة المياه في كوريا وأكد أن الولايات المتحدة والسلطة الكورية الجنوبية تتشتك بأن عقوباتهما تهدف إلى الإزالة النووية الكورية لأن قواتها المسلحة النووية تترسخ بمزيد من القوة وأعرب عن ثقته الراسخة بأن كوريا التي تلاحم قاعدها وشعبها بقلب واحد ستدفع عجلة كل الأمور على نحو خير في المستقبل أيضا وأن أبناءها سيحرزون نصرا دائما دون خضوع للعقوبات والضغوط.